يبقى إذن لازم تفهم إن الجبال بتتحرك مع الأرض، مع الأرض تمر مر السحاب، والسحاب لا يتحرك بذاته وإنما يتحرك بواسطة مين؟ الريح. يبقى حركة الجبال تبع الوسط تابع للموتود فيه، يبقى الأرض عمالة تعمل إيه؟ ولذلك هيقول لك إيه ناس؟ رواسي أن تنيد بكم، أن تضطرب. طب لو إنها مخلوقة على هيئة السكون كانت إيه اللي هيخليها تضطرب؟ يبقى لازم مخلوقة على هيئة الإيه؟ الحركة. يجي بقى يقول لك أهي كان زمان ما يعرفوش الحكاية دي، إذا كان في الأيام دي ناس بتجادل فيه. نقول له يا شيخ بتجادل فيها يعني عايز تقول المنجمين وعلماء الفلك الكفرة يعلمون الغيب؟ معناها كده إزاي؟ قال له لأن لما قاس حركة الأرض وحركة القمر وقعد يحسب تمشي الصاروخ من هنا الساعة كده يمشي قد كده يروح يصادف قد كده والمركبة تيجي تتلحم في المركبة، لا بشيء لا يتخلف، وهيحصل خسوف وكسوف. تمسك الساعة تلاقي ايه خسوف والكسوف حصل، ويقول لك الحلقة ولا جزء ولا حصل. يبقى لو لم تكن العملية مبنية على متيقن الحادث لكانت النتيجة تغلط، فكونها لا تغلط تبقى ايه؟ تبقى حقيقة ولا مش حقيقة؟ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. ولو كان ده في الاخر زي ما تقول نقول ما بتمرش، ده بتتفتت الجبال كالعشب المنفوش، مش كده ولا لا؟ وبعدين ما كانش يقول لك صنع الله، لان الله لا يمتن بالصنعات يوم القيامه، ده الامتنان بالصنع يبقى ايه؟ ايه صنع الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعلون. وبعدين يتنقل بقى يساب الحكايه يجيب لك من جاء بالحسنه فله خير منها. الله عمال بيديك حقائق، ولما يجي العقل يقعد يصل اليها كده واقعة ثابته يقوم يجيب لك قضيه بقى تانية يقول لك عشان انت عرفت اللي قلت لك عليه وتاكدته بالدليل، لما اقول لك على حاجه تانية تبقى ايه؟ تبقى تصدق. من جاء بالحسنه فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ما هي الحسنة؟ الحسنة يعني الحسنة هي ما كان انفعال الفعل فيه لمطلوب الله في العبادة. نشوف ربنا عايز منك إن عملت تبقى دي الحسنة. والحسنة زي ما قالوا بعشر إيه؟ أمثال إلى 700 ضعف. ليه؟ لأن الفعل الذي يفعله الإنسان هي الطاقة من الإخلاص، فعلى مقدار الطاقة من الإخلاص نحدد الفولت بتاعها، تاخد 10 أمثال ولا 20 ولا 100 ولا 700 ولا. من جاء بالحسنة فله إيه؟ خير من الحسنة. يجي ناس بقى من اللي بيقعدوا يعني يفكروا كويس، قال لك قولك لا إله إلا الله حسنة ولا لا؟ ها؟ حسنة. طب إذا كنت قلت إن من جاء بالحسنة فله خير منها، يبقى الثواب على قولك لا إله إلا الله خير من لا إله إلا الله؟ نقول له أنا فاهم مش تمام. ليه؟ لأن الله اللي أنت بتقول عليه هو اللي حييها بالعملية دي. يبقى أنت تقول إيه؟ من جاء بالحسنة فله خير ناشئ منها. اللي قال له إيه؟ قال له يا سلام، ده المأمور بتاع مركزة دي خير من وزير الداخلية. فهموا ان هو بايه بيمدحوا على من هو جاي، مما هو اللي عامل القرار خير واصل لنا من. ولذلك الناس المجانين او اللي احنا بنسميهم مجاذيب يوم يلعب بافكار الناس، يقول لك محمد خير من ربه، واحد يقوم عليه يضربه يقول له من هو من مين يا ابن الكلب، هو جاي من من هو جاي من من جاء بالحسنة فله خير منها. أو إن الجزاء هيبقى خير من الحسنة، الجزاء عليها خير إيه من، لأن الحسنة تفعلها فعلا موقوتا وخيرها يظل لك بلا نهاية من الخلود.